سيدي عمر عثمان وطلحة وزبير لرجاي بابا عمر حبيبي أنا وزبير لرجاي بابنا عمر سعد وسعيد وابن عوف سعد وسعيد سعد وسعيد وابن عوف أسياد بر وعمر عامر عامر حمز الأسد عباس عباس جاهم علي روحي خالد عيني خالد سيدي خالد قلبي خالد روحي خالد عيني خالد وأسياد خالد مبيد العدا المصطفى وصباط زغرة وعلي آل بيت النبي أنا لازلت أمدح لهم لقضي حياتي وعمري يا حبيبي إيش أقول يا قمر وانت بالدجانو إيش أقول يا قمر لما دعانا الغرام جينا أراضيكم واخترتنا أراضي الغرام حتى أرضيكم أنتم كرام الحما أنتم كرام الحما طابت أياديكم ما تفرطوش بالعليل اللي احتمى بيكم يا آل بيت النبي إيش أقول يا قمر وانت بالدجى حبيبي محمد والله بالفضائل نور حبيبي محمد حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي محمد والله بالفضائل نور أنتم كرام الحما طابت أياديكم ما تفرطوش بالعليل اللي احتمى بيكم يا آل بيت النبي.